بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله في كتابه علم أصول الفقه: وأما الركن الرابع وهو علة القياس، فهذا هو أهم الأركان، لأن علة القياس هي أساسه، فبحوثها أهم بحوث القياس، وهي كثيرة نقتصر منها على أربعة: تعريفها وشروطها وأقسامها ومسائلها. تعريف العلة: العلة هي وصف خلاص بني عليه حكمه، ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع. فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه، ويعرف به وجود التحريم في كل نبي في المسجد. والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه، بني عليه تحريمه، ويعرف به في وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. وهذا هو مراد الأصوليين بقولهم: العلة هي المعرف للحكم. وتسمى العلة مناط الحكم وسببه وأمارته. لا، ذكر المؤلف رحمه الله أن العلة هي المعرفة للحكم، وقيل العلة هي الوصف الجارب للحكم، قيل العلة هي المعرف للحكم، وقيل العلة هي الوصف الجالب للحكم. واختار صاحب المراقي أن العلة هي الوصف المعرف للحكم. سواء جنبه أو لم يجنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شرع حكما إلا لمصلحة عباده، وأن هذه المصلحة إما جلب نفع لهم وإما دفع ضرر عنهم. فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم، وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه، وهو حكمة الحكم. فإباحة الفطر للمريض في رمضان حكمته دفع المشقة عن المريض، واستحقاق الشفعة للشريك أو الجارح حكمته دفع الضرر عنه، وإيجاب القصاص من القاتل عند عدوان حكمته حفظ حياة الناس، وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس، وإباحة المعارضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. فحكمة كل حكم شرعي تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. وكان المتبادر أن يبنى كل حكم على حكمته، وأن ينطبق وجوده بوجودها وعدمه بعدمها، لأنها هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه. ولكن رؤي بالاستقراء أن الحكمة في تشريع بعض الأحكام قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر، أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده، ولا يمكن بناء الحكم عليه ولا ربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه. مثل إباحة المعوضات التي حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. فالحاجة أمر خفي ولا يمكن معرفة أن المعاوضة لحاجة أو لغير حاجة. ومثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته هو الاتصال الجنسي المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، وهذا أمر خفي لا يمكن الوقوف عليه. وقد تكون الحكمة أمرا تقديريا، أي أمرا غير منضبط فلا ينضبط بناء الحكم عليه ولا ربطه به وجودا وعدما. مثال هذا إباحة الفطر في رمضان للمريض، حكمتها دفع المشقة، وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم. فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. وكذلك استحقاق الشفعة للشريك أو الجار، حكمته دفع الضرر، وهذا أمر تقديري غير منضبط. فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، لزم اعتبار أمر آخر يكون ضامرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده. ولذلك قالوا في العلة هي الوصف المنضبط الجانب للحكم، الوصف المنضبط المناسب. ففي فالعلة وصف ثم هو منضبط ثم هو مناسب لتشريع الحكم، بخلاف الحكمة فإنها لا يمكن أن يعلق الحكم عليها. فمثلا نقول العلة في منع القاضي من القضاء بين الخصوم الغضب، كما جاء مصرحا به في الحديث: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فالغضب هو وصف علق به الحكم، وصف منضبط مناسب لتشريع الحكم. لكن الحكمة التي من أجلها ذلك صار ذلك الوصف علة للحكم هي التشويش، يعني القاضي حين يكون غضبانا لا يمكن أن يتعقل حجج الخصوم فيحصل له تشويش في الفكر. الحكمة هي تشويش الفكر، والعلة الغضب. فالشارع علق الحكم بإيش؟ بالغضب، ولم يعلقه بتشويش الفكر، لأن التشويش أمر خفي لا يطلع عليه. كيف نعرف أن هذا مشوش أو غير مشوش؟ لكن نستطيع أن نعرف أنه غضبان أو غير غضبان، لأن التشويش وصف خفي لا يمكن الاطلاع عليه أبدا. ولذلك علق الله الحكم بالعلة، علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وهو المنع من القضاء بوصف منضبط مناسب ظاهر وهو العلة، والعلة هنا في الحديث الغضب. أما تشويش الفكر فهو حكمة، وهو الوصف الذي من أجله صارت العلة جالبة للحكم. وبهذه الحكمة نستطيع أن نلحق كل ما يكون سببا لتشويش الفكر كالجوع والعطش المفرطين والحزن. فيجوز أن نقول يمنع من قام به حزن شديد من القضاء، أو من قام به جوع مفرط أو عطش مفرط أو هم مفرط، لأن هذه الأوصاف كلها يحصل بها تشويش الفكر. لكن لا يمكن أن نعلق الحكم بإيش؟ بتشويش الفكر الذي هو الحكمة. عرفتم إذن الفرق بين الحكم والعلة؟ العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، بخلاف الحكمة، وهي وإن كانت وصفا إلا أنه أحيانا لا ينضبط، وأحيانا ينضبط لكن فيه خفاء. مثال ما فيه الخفاء هذا تشويش، لأنه كونه مشوش هذا أمر خفي لا يمكن أن يعلق الحكم به. مثال الوصف الذي لا ينضبط أن المريض في رمضان يباح له الفطر، العلة هي المرض، ولذلك علق الله به الحكم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هي الحكمة التي من أجلها صار المرض علة للفطر في رمضان؟ هي دفع الحرج. المرض علة الفطر في رمضان، ما هي الحكمة من وراء هذه العلة؟ هي دفع الحرج الحاصل بالمرض، دفع الحرج الحاصل بإيش؟ بالمرض. الآن دفع الحرج لا يمكن أن يعلق عليه الحكم، وهو الحكمة، لا يمكن أن يعلق الحكم على الحكمة، لأن دفع الحرج، الحرج يختلف من شخص إلى شخص. ففلان مثلا مريض نقول له ممكن تستطيع تصوم، يقول لا حرج علي إذا صمت، أنا بالعكس الصيام يريحني. وآخر مريض يقول الصيام يتعبني، وآخر يقول أنا بين التعب وعدم التعب، أحيانا أشعر بنشاط وأنا صائم حال المرض، وأحيانا أتعب. صار إذن دفع الحرج، الحرج نفسه يختلف من شخص إلى شخص بحسب قوة المرض وضعف المرض. فهل يمكن أن يعلق، يمكن أن يعلق الشارع الأحكام الشرعية بدفع الحرج؟ يمكن أن يعلق الشارع الفطر في رمضان بالحرج؟ فإذا قال كل من له حرج يفطر ومن ليس عليه حرج لا يفطر، كل يدعي أنه يحصل له حرج بالصيام فيفطر الناس، القادر وقيل القادر، يقول لا حرج، فيش الحرج عنده؟ يقول لك حلقي ناشف وهذا حرج، وآخر يقول عندي صداع لأجل الشاي وهذا حرج، وهذا يقول عندي حمى لا أكاد أرفع رأس يقول حرج. فالوصف هنا لا ينضبط لأنه ليس له حدود، لكن المرض وصف منضبط. أنت مريض، صح مريض، وإنت لا ما مريض، وإنت ممكن يعرف أنه مريض بالكشف يعني. بخلاف الحرج فإنه وصف غير منضبط. إذن الحكمة لا يعلق عليها الحكم، لماذا؟ لأن الحكمة إما أن تكون خفية وإما أن تكون ظاهرة لكنها غير منضبطة. وصف السفر أيضا منضبط، تقول أنت مسافر؟ نعم، وهذا في عرف الناس سفر، أفطر في رمضان، بخلاف دفع الحرج والمشقة، المشاق غير منضبطة، فما يشق على هذا قد لا يشق على هذا. بعض الناس تجده صائم وهو كأنه غير صائم حتى تتهمه في الإفطار، وبعض الناس قد يظهر عليه الصوم من أول اليوم. إذن هذه مشقة لا يمكن أن يعلق عليها الحكم، فهذه كل شيء لا يعلق على كل شيء لعدم انضباطه أو لانضباطه وخفائه هذا يقال له حكمة، وصف يصلح لأن يناط به الحكم لكن فيه خفاء أو فيه عدم انضباط، يعني يختلف باختلاف الأشخاص، هذا معنى عدم الانضباط، يعني هذا يختلف عن هذا، شاق عليك يقول نعم، وأنت شاق عليك يقول لا. طيب كيف يعلق الشارع الحكم بإيش؟ بالمشقة، والمشقة تختلف من شخص إلى خلق ومن بلد إلى بلد ومن عمل إلى عمل، فيعلق على السفر والمرض. هذا السفر والمرض يعتبر علة بتعليق الحكم، لأنه وصف ظاهر منضبط. ولذلك قيل في تعريف العلة هي وصف ظاهر منضبط. ظاهر ليش؟ ليخرج الوصف الذي هو خفي، كمسألة تشويش الفتن. وقالوا منضبط ليخرج ما لا ينضبط كدفع الحرج والمشقة، هذه لا يمكن أن تعلق عليها أحكام شرعية. فعلقت الأحكام على الغضب، وتارة على المرض، وتارة على السفر، وتارة على كذا، وتارة على كذا. واضح؟ هذه علة. وجدنا امرأة حامل ليس لها زوج، هذه علة على إيش؟ على الزنا، لأنه وصف ظاهر منضبط. طيب واحد قال هذه المرأة وجدناها تبكي وتصيح بأعلى صوتها، يقول أكيد أنها وقع عليها وفجر بها. نقول هذا لا ينجح. ليش؟ لأن هذا وصف غير إيش؟ غير ظاهر. ربما تبكي من شخص ضربها، أو تبكي لأنها ضيعت فلوس، أو تبكي لأنها صارت وحيدة، أو تذكرت أمها ماتت من سنة. ما يمكن نعلق الحكم على البكاء، لأن وصف إيش؟ غير منضبط. قد تبكي من فرح أحيانا، وقد تبكي من حزن أحيانا. فليس إلا ليش؟ لحكم معين. لكن الحبل والقيء، حبل على الزنا والقيء على شرب الخمر. إذا قاء خمرا شربها ولا ما شربها؟ شربها. لكن كون تقول هو ماشي في الشارع يمينا وشمالا، هذا لا يدل على أنه سكران. قد يكون إيش؟ أصابه دوار فتحرك يمينا. عرفتم الآن الوصف المنضبط غير المنضبط؟ ما قصرنا، ذكرنا أمثلة حافلة وكثيرة. فمن فهم فقد رزقه الله الفهم، ومن لم يفهم ما عندنا إلا يعني أكثر من كده سويه. ما أراد المؤلف أن يفرق بين الحكمة وإيش؟ هو العلة، وأن العلة يناط عليها الحكم، بخلاف الحكمة فإنه لا يناط عليها الحكم، إما لخفاء الوصف وإما لعدم انضباطه. هذا واضح ما يحدث. خفائي كمسألة تشويش الفكر، حس أنت ضاحك ومشوش في الفكر، نقول لك 2 في 3 بكم؟ نقول ب7. 2 في 4 ب6. 2 في 5 ب12. مشوش ولا مشوش؟ مشوش. لكن هذا خفي، أمر خفي، ممكن تكون مشوش وتجيب إجابة حسنة وصحيح، فهو وصف خفي. هذا لا يصلح أن يعلق به الحكم، ولا يسمى علة، بل يسمى حكمة. فهمتم؟ أو وصف ظاهر ليس خفيا لكن يختلف باختلاف الناس، فهو غير منضبط. صحيح. العلم ما تستصعبه يا شيخ، لطالب العلم لا تستصعب العلم. أول ما تعمل كذا معنا خلاص أنت خرجت من دائرة الفهم. اجعل نفسك فاهم، لا تخوف من العلم، العلم سهل. لو سلطان نعم يقول لك وصف منضبط ظاهر، وليش منضبط؟ مخيف، لكن ليس مخيف. منضبط تفهم ايش معنى انضباط؟ يعني يختلف باختلاف الناس، اختلف هذا معنى ايه؟ غير منضبط. وما الناس وما يستوي فيه الناس منضبط. سفر منضبط، هذا مسافر وهذا مسافر، ما يقال انه هذا واحد راح كوست والثاني راح كوست، كلاهما مسافر. هذا وصف منضبط، السفر وصف منضبط، لا يختلف باختلاف الاشخاص. اما المشقه لا، واحد سافر لكوست ونشيط، ممكن ثاني يمشي الجنوب، واخر ثاني وسافر الى كوست وتعبان، أصابه من الأعياء ما منعه أن يسافر مرة أخرى. الآن وصف السفر منضبط، اشترك فيه رجلان واختلفا في المشقة، هذه المشقة ما تصلح للعلة، والسفر يصلح للعلة. هذا شيء صعب؟ ما هو صعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلأجل خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها لزم اعتبار أمر آخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه ويكون مناسبا لحكمته بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها. وهذا الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة لحكمته ولأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها هو المراد بالعلة في اصطلاح الأصوليين. نعم، العلة هي الوصف المنضبط الظاهر المنضبط الذي يحقق الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. المرض شرع، الإفطار في رمضان لأجل المرض شرع لأي شيء؟ شرع لحكمة، وهي دفع الحرج. نعلق الحكم على المرض، نعلق الحكم على المرض وهو الوصف الظاهر المنضبط، فنفطر بسبب المرض لتحقيق الحكمة وهي دفع الحرج. نعلق الحكم وهو الإفطار في نهار رمضان على المرض الذي هو العلة وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحقق حكمة التشريع، الحكمة التي من أجلها صار المرض علة في إسقاط الصوم على المريض وهي دفع الحرج عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالفرق بين حكمة الحكم وعلته هو أن حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها. وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه. نعم، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم. فالإفطار في رمضان حكم بني على ماذا؟ على وجود ذلك الوصف المنضبط الظاهر وهو المرض. مريض تفطر، الإفطار الحكم، العلة المرض. متى تفطر؟ إذا وجد ذلك الوصف. ما هو؟ المرض. واضح يا أيمن؟ ذلك المرض وصف ظاهر منضبط لا يختلف الناس فيه، مريض مريض وهذا مريض مريض، وإن اختلفت أسباب المرض إلا أنهم كلهم مرضى يباح لهم الفطر، سواء كان هذا مرضه كذا أو كذا أو كذا يباح لهم الفطر. الوصف الباعث الذي من أجله صار المرض علة الحكم هي الحكمة، الحكمة هي الباعث على تشريع الحكم، يعني الحكمة هي التي أتت بالمرض وصيرته إيش؟ علة لإسقاط الصوم تحقيقا لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفع الحرج على الناس. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي شيء فيه حرج ليس من دين الله. المرض إذن فيه حرج، دفعه يقوم بإسقاط الصوم عن المريض. فالحكمة هي الوصف الجالب، الوصف الذي من أجله صارت العلة معلقا الحكم بها، يعني مقصود الشارع دفع الحرج عن الناس، دفع الحرج عن الناس دي الحكمة. والعلة هي الوصف الذي بني عليه الحكم، افطار في رمضان لأجل المرض. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة التي، ما هي الوصف الذي أراده الشارع من إسقاط الصوم عن المريض؟ هي دفع الحرج، دفع الحرج للحكمة. العلة التي من أجلها منع القاضي من الحكم هي الغضب. ما هي الحكمة؟ الجالب لذلك الحكم والباعث على تشريع ذلك الحكم لأجل دفع التشويش عن القاضي، دفع التشويش عن القاضي، سواء حصل التشويش بالغضب وهذا هو الغالب، وقد يحصل بمرض، قد يحصل بجوع، وقد يحصل بعطش، وقد يحصل بأي شيء، فكل ما شوش الفكر فإنه يصلح أن يناط به الحكم، وإن كان النص أناط الحكم بإيش؟ بالغضب. الغضب علة للحكم وهو المنع من القضاء. الوصف الباعث لتشريع ذلك الحكم غير العلة، العلة بني عليها الحكم، لكن المقصود مقصود الشارع دفع التشويش عن القضاة سواء حصل بغضب أو بغيره. نعم. الخمر ما هي علتها؟ الإسكار. ما هي الحكمة؟ حفظ العقل من الاختلاء. العلة في تحريم الخمر الإسكار، أينما وجد الإسكار وجد التحريم. العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم. وجد الإسكار في التمر صار خمر، في العنب صار خمر، في اللبن الرايب صار خمر، كل ما أسكر فهو خمر وكل ما أسكر فهو حرام. لكن الحكمة غير، هي الوصف الباعث على تشريع الحكم، مقصود الشارع. الحكمة هي المقصود من تشريع الحكم، والعلة هي الوصف الذي أنيط به الحكم وبني عليه الحكم. حفظ العقل من الاختلال، هذه الحكمة. طيب، حرم الزنا صح؟ ما هي الحكمة؟ حفظ الأعراض وحفظ النسل وحفظ الأعراض من إيش؟ من الفساد، يعني يكون كل إنسان لا يدخل نسبه في غيره. نعم، هكذا. يا رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وأما علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، لأن الشأن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم. فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا وعدما. فاعتبر الشارع السفر مناطا للحكم وهو أمر ظاهر منضبط، وفي جعله مناطا للحكم مظنة تحقيق حكمته، لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات. علق الحكم على السفر لأنه مظنة وجود المشقة، فمقصود الشارع تخفيف المشقات على الناس، فعلقها بشيء يغلب عليه ذلك الوصف. واضح؟ فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه وعلته السفر. يعني لو قال كل من وجد مشقة فيقصر الصلاة، ممكن يجيك واحد في الحضر يقول لك أنا تعبان شوي أحسن أصلي ركعتي، وآخر في السفر تقول له أقصر يقول لك أنا ما شاعر بشيء من المشقة، وآخر في السفر يقول لك أنا عندي مشقة أقصر، فيكون هذا قاصر وهذا متم، وهذا في الحضر قصر وهذا في الحضر أتم، وتختل التشريع يختل، فكل شيء لا ينضبط الشارع لا يعلق به الحكم، يعني لا يجعله علة لكن يجعله حكمة تتحقق من وراء العلة، فيقول كل مسافر يقصر والحكمة هي التخفيف، والتخفيف مناسب للسفر لأن السفر مظنة المشقة، فما دام الشارع يريد دفع المشقة وهي لا توجد غالبا إلا في السفر علق بالسفر لانضباطه، وكل مسافر يقصر من وجد مشقة أو من لم يجدها، هذا أضبط من تعليق الحكم على المشقة التي تختلف، بخلاف السفر فإنه لا يختلف. ولذلك الصحابة كانوا يقصرون، ومنهم من لا يجد مشقة في السفر ومنهم من يجد مشقة. لكن مظنة زي ما الواحد يقول لك كما قال النبي من نام فليتوضأ، خلاص الناس يختلفون، منهم من ينوم قد ينام 10 ساعات ولا يخرج منه شيء، وآخر قد ينوم لحظة ويخرج منه شيء، يختلف الناس. لكن لما كان النوم مظنة خروج شيء استوى الناس فيه، كل من نام يتوضأ لأنه مظنة، ويكفي في المظنة أن يستوي الناس في هذا الشيء. الخلوة مظنة الريبة، حرم الله الخلوة، من ارتاب أو من لم يرتب، من حدث نفسه بشيء ومن لم يحدثها بشيء، الجميع حرام. واضح؟ نعم. لعلنا نكتفي من هذا التعليق، وصلى الله وسلم على محمد.